صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ليلة القدر هي ليلة التقدير، وإنما سميت بليلة القدر لأن فيها تقدر أحوال الإنسان لمدة سنة من شقاء أو سعادة أو حسنات أو سيئات إلى سنة قادمة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. من أجل أن يتبين لنا معنى فرق الأمر الحكيم، هذا بحث علمي يحتاج أن تركزوا معي، من أجل أن يتبين لنا معنى فرق الأمر الحكيم في ليلة القدر نتعرض لمحاور ثلاثة. المحور الأول مراتب علم الله تبارك وتعالى. ذكر علماؤنا كما هو المستفاد من الآيات والروايات الشريفة أن لعلم الله مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العناية، والمقصود بمرتبة العناية هي الوجود الإجمالي، بمعنى أن جميع هذا الوجود الذي نعيش فيه من سماء وأرض وإنس وجن وملك، كل هذا الوجود كان مختصرا في وجود واحد قبل أن يتحول إلى تفاصيل، وقبل أن يتحول إلى كثرات كان وجودا واحدا. والقرآن الكريم يشير إلى ذلك، إلى أن هذا الوجود كله كان مختصر في وجود واحد. يقول القرآن الكريم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يعني هذه السماوات والأراضون وما فيها كلها كانت مطوية، أي كلها كانت مختصرة في وجود واحد، في خيط واحد، ثم فصلت وأصبحت سماوات وأرض وشموس ومجموعات وكواكب وبشر وإنس وجن. هذه التفاصيل كلها تعود مرة أخرى قبل يوم القيامة تعود وجودا واحد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، والسماوات والأرض مطويات بيمينه. وقال في آية أخرى جل وعلا: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن المرتبة الأولى مرتبة العناية، مرتبة الوجود الإجمالي المختصر للكون كله. المرتبة الثانية هي مرتبة القلم. هذه المرتبة يعبر عنها النصوص بتعبيرين، ركزوا معي. بعض النصوص تعبر عن هذه المرتبة بمرتبة العرش، الرحمن على العرش استوى. العرش ما هو المقصود به؟ لكل مؤسسة مركز معلومات، لكل دولة مركز استخبارات. ما يمكن أن تقوم دولة بدون مركز استخبارات، يعني مركز فيه جميع المعلومات الدقيقة عن الدولة وأسرارها وتفاصيلها. أي مؤسسة الإنسان ينشئها لابد أن يكون لها ماذا؟ مركز معلومات فيه جميع أسرار المؤسسة، جميع تفاصيل المؤسسة، جميع ملفات المؤسسة. هذا الوجود كله أيضا له مركز معلومات. ذلك المركز مركز المعلومات يعبر عنه بالعرش، منه تنطلق المعلومات وتنطلق الأوامر، وترى الملائكة حافين من حول العرش يتلقون الأوامر وينتظرون المعلومات. العرش مركز المعلومات. هذه المركبة التي عبرت عنها بعض النصوص بالعرش عبرت عنها نصوص أخرى بالقلم، نون والقلم وما يسطرون. القلم هو العرش. لماذا سمي بالقلم؟ هو مركز معلومات. لماذا سمي بالقلم؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. طبعا احنا عندنا نصوص شريفة تقول أول ما خلق الله نور محمد. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ لاحظوا، عندنا نصوص تقول أول ما خلق الله العقل، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. عندنا نصوص أخرى: أول ما خلق الله العرش والقلم. عندنا نصوص أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: إن أول ما خلق الله نوري ففتق منه نور علي ثم خلق العرش واللوح والقلم. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ طبعا هذه تختلف باختلاف الإضافات. إذا جئنا لعالم المادة، العالم اللي احنا نعيش فيه ترى عالم صغير اسمه عالم المادة، ذرة من عالم الوجود. عالمنا الذي نعيش فيه ذرة من عالم الوجود. عالمنا الذي نعيش فيه وهو عالم المادة، أول ما خلق في هذا العالم عالم المادة هو الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكان عرشه على الماء كما في الآية المباركة. زين، عالم التكليف. ما هو عالم التكليف؟ يعني عالم الإنس والجن، لأن المكلفين في هذا الكون هم الإنس والجن. عالم التكليف أول ما خلق الله فيه العقل، ولذلك قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. العقل أول مخلوق من عالم التكليف. أول ما خلق الله من عالم المجردات العرش والقلم، ولكن أول مخلوق سوى الله، يعني ما سوى الله ليشمل كل العوالم كل الوجودات كل الأنوار، ما سوى الله تبارك وتعالى، أول صادر نور محمد. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي مرتبة الكرسي. العرش غير الكرسي، العرش متقدم رتبة على الكرسي، الكرسي يجيء بعد العرش. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الكرسي ما هو؟ الكرسي يأتي بعد العرش. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: العرش والكرسي بابان من أبواب الغيب، فالعرش هو الباب الباطن والكرسي هو الباب الظاهر. العرش هو مركز المعلومات، الكرسي مظهر للعرش، والملائكة تتعامل مع هذا المظهر المسمى بالكرسي. هذا الكرسي في بعض الروايات، لاحظوا معي ركزوا معي، في بعض الروايات عبر عن الكرسي بعالم الأظلة. شنو عالم الأظلة؟ التفت لي جيدا. احنا نقرأ في زيارة الحسين هذه العبارات، ما قاعدين نجيبها احنا من عندنا، موجودة في الزيارات في الروايات. احنا نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام: أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق. شنو يعني أظلة العرش وأظلة الخلائق؟ هناك عالم يسمى بعالم الأظلة، هذا العالم هو عالم الكرسي. عالم الكرسي عالم الأظلة. ما معنى الأظلة؟ يعني المثل، إنسان إلى ظل، معنى إلى ظل يعني شيء يماثله. عالم الأظلة عالم المثل، لكل شيء مثال. شلون لكل شيء مثال؟ الإنسان إلى مثال في ذلك العالم، الجن له مثال في ذلك العالم، النبات له مثال في ذلك العالم، الجماد له مثال في ذلك العالم، كل نوع في هذا الكون له مثال يعبر عنه في ذلك العالم. ذلك العالم عالم المثل يسمى عالم الأظلة، وهو عالم الكرسي. أشهد لقد اقشعرت لدمائكم أظلة العرش، يعني هذا العالم عالم الكرسي المتضمن لأظلة الوجود ولأمثلة الوجود كله، اقشعر لدمائكم. ولذلك يذكرون علماؤنا كتبت لهذه النقطة: متى تكون الرؤية صادقة؟ متى تكون الرؤية كاذبة؟ النفس إذا نام الإنسان، النوم نوع من الموت، النوم درجة من درجات الموت، لأن النفس في حال النوم تسافر، تتعطل أغلب حواس هذا البدن، النفس تسافر. تسافر وين تروح؟ إذا لم تصل إلى عالم الأظلة، يعني النفس لم تصل إلى عالم الأظلة حال النوم، فالرؤية كاذبة. إذا وصلت النفس إلى ذلك العالم، عالم الأظلة، انكشف لها الواقع، فكانت الرؤية صادقة. القرآن الكريم يشير إلى سفر النفس حال النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. كلاهما تتوفى، اللي جاه الموت تتوفى، واللي نامت أيضا تتوفى. تتوفى يعني يستوفى طاقتها. التوفي بمعنى استيفاء الطاقة وليس بمعنى الموت. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا لنبيه عيسى بن مريم: إني متوفيك ورافعك، مع أن عيسى بن مريم لم يمت. متوفيك يعني مستوفي لطاقتك، أنت طاقة كنت على الأرض، توفيت طاقتك، جمدتها لفترة معينة. إني متوفيك ورافعك. التوفي بمعنى استيفاء الطاقة. النفس حال النوم تستوفى طاقتها، فالحواس ما تشتغل، استوفت الطاقة والنفس تسافر إلى عالم آخر. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل اللي ما جاء وقتها، يرجعها إلى البدن مرة أخرى. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن هذه المرتبة الثالثة، وهي من مراتب علم الله تبارك وتعالى، المسمات بعالم الكرسي وعالم الأظلة، المرتبة الرابعة، مرتبة النفوس الكلية. شنو معنى النفوس الكلية؟ النفوس على قسمين: نفوس جزئية مثل نفوسنا احنا، ونفوس كلية مثل نفوس الملائكة. النفس الجزئية هي النفس المحاطة بالزمن والمكان. الآن أنا من أصير على الأرض أصير محاط بزمن ومكان، لا يمكن لي أن أتجاوز هذين السياجين، سياج الزمن وسياج المكان، فأنا محاط بهما. إذن أنا نفسي نفس جزئية، وهناك نفس محررة من الزمن والمكان، فهي نفس كلية مثل نفوس الملائكة. نفوس الملائكة نفوس متحررة من سياج الزمن والمكان، هذه تسمى نفوس كلية. نفوس الملائكة ترتسم فيها ما يحصل للإنسان. ملائكة مثلا شوف هذا الإنسان من ليلة القدر إلى ليلة القدر الثانية، ايش رايح يحصل إليه؟ جميع ما يحصل له من ليلة القدر إلى ليلة القدر صور. وين ترتسم هذه الصور؟ مثل ما صور ترتسم في الكمبيوتر، صور ترتسم في سي دي، صور ترتسم. جميع ما يحصل لهذا الإنسان من ليلة قدر إلى ليلة قدر صور ترتسم في نفوس الملائكة، في النفوس الكلية. إذن ليش الملائكة تنزل ليلة القدر؟ ملائكة كل شيء تنزل، ملائكة السعادة، ملائكة الشقاء، ملائكة الحسنات، ملائكة السيئات، ملائكة الأمطار، ملائكة الرياح، ملائكة الحياة، ملائكة الموت، جميع الملائكة. وهذا ما عبرت عنه الآية المباركة في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ايش معنى من كل أمر؟ يعني من كل مجال، من كل حقل. ملائكة المطر، ملائكة الرياح، ملائكة الحياة، من كل أمر يعني من كل شأن. جميع الملائكة تنزل هذه الليلة، لأن في نفوس الملائكة ترتسم حياة الإنسان من ليلة القدر إلى ليلة القدر الأخرى. المرتبة الخامسة من مراتب علم الله مرتبة التقدير، وهي هذا العالم عالم المادي هو عالم التقدير. قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله. ترى أنت تتنزل، أنت مريت بوجود ثم وجود ثم وجود، مو هذا وجودك الأول، لا، سبقتك وجودات، كنت روحا في عالم الذر ثم تنزلت إلى عالم المادة. عندما كنت روحا في عالم الذر ما كان لك حدود مقدرة من زمن ومكان، لما نزلت إلى عالم المادة صار لك نسب وأب وأم وزمن ومكان وذكاء وقوة وقدرة، كل هذا من شؤون عالم المادة. فإذا تحررت من عالم المادة تحررت من كل شيء. إذن وإن من شيء، الإنسان وغيره، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. النزل بأقدار معينة. إذن عالم المادة هو عالم التقدير. هذه المراتب هي مراتب علم الله تبارك وتعالى المتعلقة بمسيرة الإنسان. نجي إلى المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. وجود الإنسان، احنا تونا قلنا الإنسان مر بوجودات، حتى الآية المباركة تقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر شنو؟ ما قالت لم يكن شيئا، قالت لم يكن شيئا مذكورا، يعني هو كان شيئا لكن ما كان مذكور، ثم صار شيئا مذكور. هو كان شيئا لكنه لم يكن مذكورا ثم صار شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كيف؟ شلون مر الإنسان بهذه الوجودات؟ التفت لي شيئا ما. في الرواية عن الصادق عليه السلام عن المعلى بن محمد قال: علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى، فشاء ما علم وأراد ما شاء وقدر ما أراد وقضى ما قدر وأمضى ما قضى. شنو معنى هذا الكلام؟ هذه الروايات الواردة عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تفت إلى ذلك. هناك مراتب لهذا الوجود. علم، علم الله تبارك وتعالى علمه الأزلي بذاته وبمخلوقاته، هذا المرتبة الأولى علم. المرتبة الثانية شاء. شنو المشيئة؟ المشيئة هي العلم بالنظام الأصلح. علم الله تبارك وتعالى أن هذا الوجود لا يستقيم إلا بنظام دقيق، عبر عنه القرآن الكريم بقوله: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. المشيئة العلم بالنظام الأصلح. زين، بعدين جت المرتبة الثالثة أراد. شنو معنى أراد؟ الإرادة إعداد الأسباب. الآن أنت مثلا إذا تريد تبني بيت تعد الأسباب، توفر مواد البناء، توفر خارطة البناء، إعداد الأسباب هو الإرادة. علم، وعلم بالنظام الأصلح، وأراد يعني أعد أعد أسباب الوجود تبارك وتعالى، أعد أسباب الكون. ليه؟ بعد وأراد تجي وقدر تقدير وضع الحدود كما قلنا. من أي أب رايح يجي هالإنسان؟ من أي أم رايح يجي هذا الإنسان؟ في أي زمن رايح يجي هذا الإنسان؟ في أي مكان رايح يجي هذا الإنسان؟ شنو مستوى رزقه؟ شنو مستوى قدرته؟ شنو مستوى ذكائه؟ شنو مستوى تأثيره؟ ما يؤثر فيه وما لا يؤثر؟ كل مقدر. تجي مرتبة التقدير وقدر. بعد مرتبة التقدير القضاء. القضاء يعني إفاضة الوجود. أفاض بعدما قدر، أفاض. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات، يعني بعد ما قدر أفاض الوجود، فأصبح الوجود شنو؟ سبع سماوات. فقضاهن سبع سماوات. ثم تأتي مرتبة الإمضاء. مرتبة الإمضاء يعني المسبب لا يتخلف عن سببه. بعد أن أراد الله وقدر وأعد الأسباب زين وأصاب الوجود، فإن المسبب لا يتخلف عن سببه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نجي إلى المحور الثالث باختصار أتعرض. عرفنا أنه في ليلة القدر تقدر الأحوال والأوضاع والأرزاق، لكن هل هذه حتمية ما تتغير؟ يعني مثلا أنا لو قدر علي ليلة القدر أن أكون عاصيا في السنة، أن أكون شقيا، يعني ما رايح أتغير أو لا؟ هذه الأقضية والأقدار التي تكتب وترسم ليلة القدر قابلة للتغيير. هل يمكن أن تتغير؟ هل يمكن أن يعرض فيها البداء؟ أم أنها لا تتغير؟ التفتني جيدا، لا يمكن أن تتغير. ولذلك أنت تقرأ في أدعية شهر رمضان إن كنت عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامحو من أم الكتاب شقائي وحرماني وتقتير رزقي، واكتبني عندك سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات. كيف يمكن أن تتغير؟ لاحظوا، هذه هي النظرية أو الحقيقة التي يركز عليها علماء الإمامية، وهي المسمات بالبداء. البداء يعني قابلية القضاء للتغير، قابلية القدر للتغير. البداء يعني أن هذا القدر والقضاء قابل للتغير. شنو معنى البداء؟ ركز معي. البداء يرتكز على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى أن عالم المادة الذي نعيش فيه هو عالم التزاحم بين الأسباب. كيف عالم التزاحم بين الأسباب؟ أضرب لك مثال. افترض طفل يطلع من بطن أمه قوي، قوي البنية. إذا تلاحظ الطاقة الموجودة في جسم الطفل هذا، تقول هذا حسب الطاقة الموجودة في جسمه يقدر لأن يعيش 80 سنة. هذا يسموه سبب. الطاقة الجسمية سبب للبقاء، يقتضي أن يبقى هذا الطفل 80 سنة، لأن الطاقة الجسمية تتحمل أن يبقى 80 سنة. هذا سبب. يجيك سبب معاكس إلى تماما، هالطفل وين يعيش؟ يعيش في بيئة ملوثة مثلا، يعيش في بيئة ملوثة بالآلات الحربية، تعرفوا بعد هالبيئات المسكينة، يعني البيئات الملوثة، البيئات المدمرة. الطفل إذا نظرت إلى طاقته البدنية، طاقته تقتضي أن يبقى 80 سنة، لكن إذا نظرت إلى بيئته الملوثة، بيئته تقتضي أن يعيش 40 سنة. فيصير تزاحم بين الطاقة الجسمية وبين البيئة، عالم المادة عالم التزاحم بين الأسباب. الطاقة الجسمية تسبب أن يعيش 80 سنة، البيئة الملوثة تسبب أن يعيش 40 سنة. يحصل التزاحم بين السببين، فأيهما يغلب الآخر يسمى بداء. البداء غلبة سبب على آخر في عالم المادة الذي هو عالم الصراع وعالم التزاحم بين الأسباب. هذه الركيزة الأولى لابد أن نفهمها من ركائز البداء. الركيزة الثانية، ترى الأسباب مو دائما أسباب مادية، قد تكون أسباب مادية وقد تكون أسباب غيبية. هذا هو الفرق بين المدرسة المادية والمدرسة الدينية. المدرسة المادية تعتقد بأن الأسباب منحصرة في الأسباب المادية. المادي إذا سألته يقول لك ما في حكي هذا الغيب، خليه احنا نقول هذا الانسان اذا شرب ماء ملوثا يصيبه المرض، سبب مادي. هذا الانسان المريض اذا شرب الدواء الفلاني شنو يشفى. اذا هذا ناظر فقط للاسباب المادية. البداء يرتكز على أن الأسباب لا تنحصر في الأسباب المادية، أكو أسباب مادية وأكو أسباب غيبية. ليش؟ شنو معنى هذا الكلام؟ هذا الإنسان وإن شرب ماء ملوثا، بل وإن شرب السم، في أعظم من السم، هذا الإنسان قد يشرب السم ولا يصيبه شيء. يعني قد يتعطل السبب المادي ويحل محله سبب غيبي. هذا الإنسان لأنه يتصدق، لأنه يصل رحمه، لأنه يبر بوالديه، السبب الغيبي من صدقة من صلة رحم قد يغلب السبب المادي. تجي هذا الإنسان تقول هذا الإنسان مريض شرب الدواء لازم يشفى، شرب الدواء يسبب الشفاء، لا هذه نظرة مادية. قد يشرب الدواء 1,000,000 مرة ولا يشفى، رايح ما يفيد. لما السبب الغيبي أثره وضع مفعوله. هذا الإنسان شقي، هذا الإنسان سيء السلوك، السبب الغيبي طغى على السبب المادي. إذن عالم الدنيا عالم صراع بين الأسباب، والأسباب قد تكون أسبابا مادية، قد تكون أسبابا غيبية ملكوتية. ولذلك اسمع هذه الروايات الشريفة وأنت في ليلة القدر حتى تعرف مدى أهمية وقيمة الأسباب الغيبية. في الرواية الشريفة عن النبي محمد لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي الحديث عن الدعاء مخ العبادة، وشهر رمضان وليلة القدر هي ليلة الدعاء، تأثير موسم تأثير السبب الغيبي هو هذه الليلة ليلة القدر. ورد عنه صلى الله عليه وآله الصدقة تدفع البلاء وهي أنجع دواء، وتدفع القضاء وإن أبرم إبراما. وورد عنه صلى الله عليه وآله إن صلة الرحم، إنسان إذا وصل رحمه، إن صلة الرحم تنسئ الآجال. تنسئ الآجال يعني تطيل العمر، تنسئ الآجال وتنمي الأموال وتعمر الديار. وإن للرحم لسانا طلقا ذلقا يوم القيامة يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. إذن هذه أسباب غيبية. شفاؤك مرضك ما ينحصر في الأسباب المادية، قد يستند لأسباب غيبية، قد تطغى الأسباب الغيبية على الأسباب المادية. وهنا يتبين البداء. البداء بالنسبة لله ماكو بداء، بداء بالنسبة للملائكة. الملائكة حاب النفوس الكلية علموا أن هذا الإنسان سيشرب ماء ملوثا، إذن هذا الإنسان سيصاب بالمرض، إذن هذا الإنسان سيقصر عمره، هذا ما علمت به الملائكة. ثم الله عز وجل يفتح على الملائكة بابا آخر بعدما أبدى لهم أن هذا الإنسان يقصر عمره لأنه شرب ماء ملوثا، يبدي لهم أن هذا الإنسان يطول عمره لأنه تصدق، لأنه وصل رحمه، لأنه حارب المعصية، لأنه أصر على الطاعة. الركيزة الثالثة من ركائز البداء ونختم بها، أن إرادة الإنسان دخيلة. أنت بإرادتك تقدر تغير كثير، ما نقول كل الأقدار، بعض الأقدار تقدر تغيرها بإرادتك. الأقدار ثلاثة، أكو قدر حتمي ما تقدر تغيره، يعني مثلا أبوك فلان ما تقدر تغيره، أنت جئت للدنيا أبوك فلان هذا مو بيدك، أمك فلانة تقدر تغير هذا الشيء، أنت جئت إلى الدنيا من أب معين من أم معينة في مكان معين في زمن معين، هذا قدر حتمي بالنسبة لك لا يمكن لك أن تغيره، هذا قسم. قسم من القدر قدر اقتضائي، تقدر أنت تمانعه. شلون تقدر تمانعه؟ أضرب لك مثال، الجينات الوراثية أثر أثرها كيف؟ هذا الولد يجي من عائلة كريمة، المفروض يشن يطلع كريم لكن يمكن يصير بخيل. هذا الولد يجي من عائلة شجاعة، المفروض يطلع شجاع لكن يمكن يطلع جبان. الجينات الوراثية تؤثر أثرها، لكن الإنسان قد يمانع تأثيرها بتربية معينة. هو جاي من عائلة كريمة لكن ربي على البخل فصار بخيلا، هو جاي من عائلة شجاعة ربي على الخوف أصبح جبانا. التربية تمانع الوراثة، يصير صراع بين الوراثة وبين التربية، فتطغى التربية على الوراثة. ولذلك رسول صلى الله عليه وآله النبي محمد يركز على تأثير الجينات الوراثية، أن الجينات الوراثية قد تؤثر. ورد عنه صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس، وورد عنه صلى الله عليه وآله من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمها، يعني هو قتل أولادها زوجها شارب خمر، جينات الوراثية تأثر أثرها، إذن هو شنو؟ قطع رحمها، قطع نسلها، يعني أضر بنسلها. وأكو قدر أنت تصنعه، لا هو حتمي ولا هو بتأثير الجينات الوراثية، أنت تصنعه. مستقبلك الدراسي أنت تصنعه، زواجك أنت تصنعه، سلوكك أنت تصنعه، نجاحك، إخفاقك أنت تصنعه، إرادتك تصنع هذا النوع من الأقدار. فإرادتك دخيلة. يقول الإنسان والله أنا مسلوب الإرادة، اللي صار لازم يصير، لا، الإرادة بيدك. القرآن الكريم يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، الأمر بإرادتهم. ويقول القرآن الكريم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم أولا زاغوا ثم أزاغ الله قلوبهم. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، الأمر يرجع إليك أنت، يرجع إلى إرادتك. وهذه آية واضحة وصريحة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن إرادتك تصنع التغيير، إرادتك تؤثر على القدر، إرادتك تؤثر على مسيرة حياتك، إرادتك تؤثر على خارطة حياتك التي تكتب ليلة القدر. إرادتك هي الدخيلة. وقلنا بأن الأسباب الغيبية لها أثر، فعليك أن تتمسك بالأسباب الغيبية. من الأسباب الغيبية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كثير منا يتهاون بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل مسلم له ولاية على الآخر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شلون؟ الزوج ولي على الزوجة، والزوجة أيضا ولية على الزوج في الأمر بالمعروف. إذا رأى الزوج الزوجة مقصرة في حجابها، تظهر شعرها، تظهر مفاتنها، تتزين أمام الناس، يجب عليه أن ينهاها عن هذا المنكر. والعكس، إذا رأت الزوجة الزوج يتهاون في الصلاة، يتناول والعياذ بالله بعض المشروبات المحرمة، يأكل والعياذ بالله لحوم غير مزكاة، عليها أن تنهاه عن المنكر. هذا وظيفتها، دورها الشرعي. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كثير منا مع الأسف يرى بناته لا يلتزمن بالحجاب، لا يلتزمن بالوقار، لا يلتزمن بالحشمة. عندما يخالف هم يتصرفوا، هم بكيفهم، هم يختاروا طريقهم. لا، مو هم يختاروا طريقهم، انت المسؤول عن طريقهم، مو هم يختاروا. القرآن الكريم يقول قوا أنفسكم وأهليكم، مو بس أنفسكم، يعني أنت المسؤول يوم القيامة، أنت المسؤول عن تقصير ابنتك في حجابها، أنت المسؤول عن تقصير ولدك في سلوكه ما لم تنهه عن المنكر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الأسباب الغيبية لها أثرها على سياق حياة الإنسان، على مسيرة الإنسان. لاحظ مثلا من الأسباب الغيبية حفظ النعمة، شكر النعمة. القرآن الكريم يقول وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النعمة تحتاج إلى الشكر، النعمة تحتاج إلى الرعاية، أنت مسؤول عن ذلك. مثلا من باب المثال، احنا هذا الزاد الغذاء الذي نأخذه ليالي المناسبات ونأكل منه شيئا ثم نلقي البقية وين؟ في الزبالة. هذا حرام شرعا، هذا حرام شرعا، هذا إسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لا بد من حفظه ولو للحيوانات، لا بد من حفظه ولو لمخلوق آخر، ما دام صالحا للأكل لا يجوز رميه. أنت مسؤول عن ذلك. هذا ما يقل عن المعاصي الأخرى. هذه المعصية من الكبائر كمعصية الكذب، كمعصية الغيبة، كأي معصية أخرى، هذه معصية من الكبائر. إذن هذه الأسباب الغيبية لا بد من لحاظها، ومن أهم الأسباب الغيبية المؤثرة في مسيرة الإنسان زيارة الحسين عليه السلام. الليلة ليلة القدر، ليلة زيارة الحسين. من أهم الأعمال المستحبة في ليالي القدر زيارة الحسين. زيارة الحسين مو بس الإنسان، الملائكة تزور الحسين، الأنبياء يزورون الحسين، المرسلون يزورون الحسين. الحسين في ليلة القدر يزوره جده محمد. وأبوه المرتضى وأمه الزهرة وأخوه الحسن المجتبى والأوصياء والنجباء والأولياء، أنت مع هؤلاء، أنت في هذا الظل في هذا الجو. عندما تزور الحسين فأنت في هذا الظل كله تشارك هؤلاء العظماء في زيارة الحسين عليه السلام. زيارة الحسين من أهم الأعمال التي تقيك من عذاب القبر. زيارة الحسين عليه السلام. ولذلك أصر الأئمة وشيعة أهل البيت منذ زمان الأئمة الطاهرين إلى يومنا هذا على إحياء هذه الشعيرة وعلى تعظيم هذه الشعيرة، ألا وهي شعيرة زيارة الحسين عليه السلام. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من زار الحسين كان كمن زار الله في عرشه، فقارب الخطى وبالمشي اقصدي، فخطوة بحجة أو أزيدي، وفضلها في الناس لم يحددي، إذ لا يطيق العقل والأفكار. ولقد زار الحسين عليه السلام كثيرون. زاره ذو الرمة، ذلك الشاعر، ووقف على قبره وقد كان قبرا ترابيا في ذلك الزمن، ثم أقبل للإمام الصادق عليه السلام وقرأ عليه تلك الأبيات التي قالها وهو يزور الحسين عليه السلام: وإذا وقفت بقبره فأطل به وقف المطية، وانع المطهر للمطهر والمطهرة التقية، كبكاء معولة دنت يوما لواحدها المنية. وزار الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري، وزار الحسين كثيرا من الأئمة والشيعة والزوار. والليلة ليلة الزيارة، الليلة تحتشد الزوار حول قبر الحسين، الليلة الزوار كلهم يهتفون باسم الحسين. أنت الآن هنا ولكن قلبك مع الحسين، روحك مع الحسين، روحك في كربلاء ترفرف مع الزوار حول قبر الحسين، قلبك ينادي الحسين. أبا عبد الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. يا أبا عبد الله، يا زائر ضريح حسين، عني بلغ رسالة. انت الذاهب الى كربلاء، خذ رسالة مني. يا زائر ضريح حسين، عني بلغ رسالة، وصل للضريح وقول ومنك العين همالة، صدق يا ابن النبي صدرك داس الشمر بنعال، صدق راسك على الخطي يقرأ من الوحي آيات. وممن زار الحسين إمامنا صاحب العصر والزمان، كأني به يقف أمام قبر جده الحسين ويقرأ هذه الكلمات المفجعة ونحن نقرأ معه: السلام عليك يا جدا، يا أبا عبد الله فسقطت على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، تدير طرفا خفيا هو على الثرى لكن ينظر بطرف خفي الى سكينة الى زينب، تدير طرفا خفيا الى مخيمك واهليك، ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. شنو حال النساء؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا خرجنا من الخدود للخدود لا طماد وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرا فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل. أما زينب، أما زينب فإنها وقفت عند جسمه كأني بها تنادي: تقل تقل يا شمر بلدي خلي، تقول لي يا شمر بلد خلي، وما شاف من الصبرات يكفي تشوف يلوج ما غير النفس بي، عين ناب يفتحها ويغمر: يا خايب يا خايب خل اخويا حسين ساعة اغمض لو مثل الموت باع ما هو شمامة الحلوة. قتلوه بعد علم منهم انه خامس اصحاب الكساء. هذه الليلة ليلة الدعاء، نحن معا جميعا نقرأ الآية المباركة ثم نقرأ الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، صوت أعلى صوت أعلى. أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه